سيزيف. أسطورة سيزيف هي واحدة من أشهر الأساطير الإغريقية، وذلك بسبب دهاء سيزيف والعقاب الأبدي الذي كان في انتظاره. هل تساءلت يوما ما عن كيفية خداع الموت؟ بالطبع لا، لأن الموت هو أمر محتوم لكل بشري، وقد آمنت كل الحضارات القديمة بقدسية الموت وتسليم المرء له. إلا أن سيزيف قد تمكن من خداع الموت ليس لمرة واحدة بل مرتين، وقد دفع سيزيف ثمنا باهظا لفعلته. وبالرغم من المدة التي قضاها سيزيف في خداع الموت، إلا أن عقابه كان أبديا. سيزيف هو ابن الملك إيولوس، ملك مدينة ثيسالية، وقد تزوج من ميروب ابنة أطلس، وهو أحد الجبابرة التي فضلت الزواج من بشري، وأنجب منها جلاوسوس، إيرساندر، ألموس، أورنيتيون وسينون. بعد وفاة الملك إيولوس كان من المفترض أن يرث سيزيف عرش ثيسالية، لكن شقيقه سالمونيس قد خدعه واغتصب عرش المدينة. أما عن سيزيف فقد أسس مدينة إيفرا التي سميت لاحقا كورنثوس بمساعدة ميديا الساحرة. في أثناء حكم سيزيف لمدينة كورنثوس كان مثالا سيئا جدا، حيث استخدم مهاراته في خداع المسافرين الذين مروا بأرضه وكان يقتلهم في النهاية. قيل من قبل أن الإساءة للضيوف كانت تعتبر إساءة للآلهة في الأساطير الإغريقية، وربما كان ذلك بداية غضب الآلهة من سيزيف الذي أساء للآلهة وبشدة. دهاء سيزيف مع أوتوليكوس. كان سيزيف قد عرض على يورنوم أميرة ميغارا الجميلة أن يقوم برعاية قطيع الماشية خاصتها، لكنه كان قد وقع في فخ أوتوليكوس. أوتوليكوس هو أشهر لص في اليونان القديمة، حيث كان يسرق أي شيء يمكن أن يسرقه، وكان ذو مهارة عالية، حيث كان يغير ملامح مسروقاته ودائما ما كان ينجو بفعلته. قام أوتوليكوس برعي قطيع من الماشية بجانب قطيع سيزيف الذي لاحظ أن عدد قطيع ماشيته ينقص وبشكل كبير، بينما يزداد عدد قطيع ماشية أوتوليكوس الذي كان يغير لون الماشية المسروقة، كما كانت الماشية ذات القرون تصبح بلا قرون والعكس. وبذلك لم يتمكن سيزيف من إثبات السرقة على أوتوليكوس. ساق دهاء سيزيف إلى أن يقوم بعمل سمة معينة لقطيع الماشية خاصته، وهي وضع علامة على حوافرها وكتب عبارة سرقت بواسطة أوتوليكوس، وعندها فقط استطاع إثبات السرقة على أوتوليكوس بعد أن قام بتمييز العلامة في قطيع أوتوليكوس. بعد أن أثبت سيزيف السرقة على أوتوليكوس لم يكتفي بذلك، بل قام أيضا باغتصاب ابنة أوتوليكوس التي ولدت منه لاحقا أوديسوس. انتقام سيزيف من سالمونيس. أما عن سالمونيس شقيق سيزيف الذي اغتصب منه العرش عرش مدينة ثيسالية، فقد استشار سيزيف بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو عن كيفية هزيمة شقيقه سالمونيس، فأخبرته بيثيا أن نهاية سالمونيس ستكون على يد أحد أحفاده. لذلك قام سيزيف بإغواء تيرو ابنة سالمونيس التي أنجبت منه بالفعل، لكنها ومجرد أن علمت بنبوءة بيثيا قامت بقتل أطفالها لمنع النبوءة من التحقق. وكانت هذه ثاني مرة يقوم فيها سيزيف باستخدام ابنة عدوه للانتقام. خداع الموت. بدأت جرائم سيزيف ضد الآلهة مع زيوس نفسه، حيث أنه قد اطلع على أسرار الآلهة وعرف أن زيوس كان قد اختطف إيجينيا ابنة إله النهر إيسوغوس، الذي وعده سيزيف بأن يخبره عن مختطف ابنته إذا قام بخلق نبع مياه أبدي لمدينة كورنثوس مملكة سيزيف. وبالفعل قام سيزيف بإفشاء السر زيوس وأخبر إله النهر أن مختطف ابنته هو زيوس. عندها غضب زيوس جدا وقام بإرسال ثاناتوس الموت وراء سيزيف ليقوم بتقييده بسلاسل ذهبية. استخدم سيزيف مهاراته في فن الخداع، وقد طلب من ثاناتوس أن يريه كيفية تقييد الضحايا، وسلمه ثاناتوس السلاسل التي قام سيزيف بتقييد الموت نفسه في منزله. هنا وقع زيوس في مأزق حاد، فبتقييد الموت لن يموت أحد، علاوة على الإساءة للآلهة، فأرسل زيوس ابنه آريس الذي حل وثاق الموت وسلم سيزيف له. بالعودة للوراء قليلا، فإن سيزيف وقبل حل قيود ثاناتوس كان قد طلب من زوجته ميروب ألا تقوم بدفن جثته، وألا تضع أي من العملات المعدنية على عينيه أو تحت لسانه. وعندما سلم سيزيف للموت وصل للعالم السفلي كروح فقيرة، وأرسل مباشرة لمحكمة الموتى. تذمر سيزيف أمام محكمة الموتى وأعلن أنه وبصفته ملكا في عالم الأحياء كان لابد أن يحظى بمراسم دفن لائقة، ولأنه لم يقوم أحد بوضع العملات النقدية على عينيه أو تحت لسانه، وهي أجرة شيرون سائق العبارة الذي يقوم بنقل الأرواح إلى العالم السفلي عبر نهر ستيكس، فإن روحه كان يجب أن تظل عالقة في الضفة الأخرى للنهر. ذاب قلب بيرسيفوني ملكة العالم السفلي لكلمات سيزيف الخادعة الذي قد أعلن أن أرملته ميروب ستكون مثالا سيئا للأرامل فيما بعد، لأنها أهملت دفن جثة زوجها، وطلب من بيرسيفوني مهلة 3 أيام في عالم الأحياء حتى يتمكن من ترتيب الجنازة اللائقة له. وكانت هذه المرة الثانية التي يقوم فيها سيزيف بخداع الموت. لم يفي سيزيف المخادع بوعده، ولم يعود مرة أخرى للعالم السفلي كما وعد، وقد تركته الآلهة ليعيش بين الأحياء حتى استهلكه الكبر في العمر. عندما وصل سيزيف للمرة الثانية لعالم الأموات، أرسل مباشرة إلى تارتاروس، وهي أعمق بقعة في العالم السفلي، ليواجه عقابه الأبدي. كان عقاب سيزيف لإساءته للآلهة وخداع الموت مرتين، وكان عقابه هو أن يقوم بدحرجة صخرة كبيرة لأعلى تل شديد الانحدار، حتى إذا ما قارب للوصول للنهاية تدحرج الحجر مرة أخرى وعاود سيزيف الكرة. وبهذا عرف سيزيف بعقابه الأبدي في العالم السفلي، ولم يعرف بنفس القدر في عالم الأحياء.